هو ما صام طبعا ذاك معه، هو ما صام طبعا لكن على بحث علمي يعني. فبيقول يعني ألا يقول حديث السيد عائشة الذي هو في صحيحين إلا صمت يوما قبله أو بعده أيضا من باب التخصيص لحديث إلا في فريضة، يعني إلا في فريضة ويوم قبله أو بعده، يعني يوم بعده. لا، لأنه هذا الاستثناء كما يقال جامع مانع، لا تصوم إلا في كذا. ولذلك كان عندنا أول بارحة المشهر أحمد أشقر تعرفه؟ نعم نعرف. فحضروا بعد العصر على موعد سابق بينه وبينه، وكان جرى نقاش بينه وبين أبو مالك هاتفيا حول القضية. قال يومئذ أبو مالك أنه أنا أرغب أنه نلتقي نلتقى معه. قالوا أهلا. الرجل سبق واتصل بي أحدهم، قال أنه محمد الأشقر يرغب أن يزورك في يوم الثلاثاء بعد العصر الساعة السادسة. قال ما في مانع. بعد ذلك اتصلت أنا مع أبو مالك وأخبرته، فجاء ولو تأخر بعض الشيء. وجرى حديث مع محمد الأشقر في مواضيع مختلفة قبل مجيء أبو مالك، وحضر قسما منها. ثم آل أبو مالك بصراحة أنه كان جرى بينه وبين الشيخ محمد بحث كذا وكذا، والمهم أثار الموضوع. ويا سبحان الله، يعني الرجل أنا أعرفه قديما، وعر جدا في المناقشة والمباحثة، وحضر هنا أبو عبد الله قسما منها أيضا من قسم أخير. لما حصر في المناقشة هو بريد بقى يتكلم كما نقول نحن شري غربي على كيفه، مش سين جيم على كيف، لأنها طريقة سين جيم بينحصر المبتل ويسقط في يده. فلما شعر قال إذن أنا ما أتكلم. أنا يا شيخ ما أتكلم، أنت اسمع، إذا وردت وجدت خطأ صحيح، وجدت صوابا أي. المهم يعني في الأخير فعلا أنا بدأت أتكلم، وكان أبو مالك استأذن في تجديد وضوء لأنه أنا صلاة المغرب. سبحان الله، كان أوقي في نفس الشيء ثم أوقي في نفس الشيء ثاني أو ثالث، هذا رائع جدا. كان أوقي في نفسي أنه العيد كان يوم الأحد، وأول أيام التشريق وهي من أيام العيد طبعا يوم الاثنين، يوم الاثنين مرغوب في صيامه. فأنا تنبى لما سكت محمد الأشقر وأبى أن يدخل في يستمر في المباحثة والمناقشة، قلت أنا أتعجب من هؤلاء الذين يفرقون بين صيام السبت في عرفة ويجيزونه لأنه صادف عرفة بالرغم من نهي الرسول عليه السلام، ولا يجيزون صيام يوم الاثنين لأنه صادف يوم عيد. فما الفرق بين هذا وهذا؟ صوم يوم الاثنين له فضيلته، صوم يوم عرفة له فضيلته، فما الذي فرق بين الفضيلتين؟ فأبيها صوم يوم عرفة لما صادف السبت، وحرم صوم يوم الاثنين لما صادف يوم عيد. قولوا هذه متفق عليها من حيث الدليل. مفهوم. نعم. الدليل يدل على تحريم هذا وتحريم هذا. هذا متفق عليه بعد ثاني. فإذا كان هذا متفق عليه وذلك مختلف فيه. فيحمل على أي منهج؟ المنهج الذي يلتقي مع المتفق عليه ولا الذي يختلف فيه؟ جاء كمان في خاطر الداري وطلاري أن العيد يوم الأحد. يوم الأحد تمام يحتاج هنا، إن الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، إذا صوموا يوم العيد يوم العيد هذا من يعمر يعني صار هلا بهذا العيد ثلاث أيام من يعمر يوم عرفة يوم الأول من العيد واليوم الثاني لا يوم الاثنين يوم الاثنين في سنة عملية وقولية حط عليها يوم الأحد في سنة فعلية إن ثبت ذلك يوم الأحد ويوم الاثنين ما بيجوا صيام لأن من هي عن صيام أيام ليل عليكم الصلاة فكان أكبر جواب أن الربيع بن حبيب ما له ترجمة في كتب أهل السنة وما شابه ذلك فأتى لنا بعض الإباضية بكتاب اسمه طبقات المشايخ في المغرب تأليف الشيخ العباس أحمد سعيد الترجيني وفيه ترجمة للربيع بن حبيب متوفى مولود 350 متوفى 200 هجري نفس المؤلف إيه طيب متى توفي هذا المؤلف؟ المؤلف متوفى حوالي 170 170 شو قيمة السنة؟ ما قلت يعني ما في له إسناد هذا الإسناد غير معروف عند أهل السنة حتى في مناهج من السنة بعض لقاءات كان نازح في مدرسة في دمشق اسمها البادرائية تذكر هذه في كتب التاريخ شو اسمه؟ الشيخ محمد زكريا اللي كان داخله هو حنفي يعني برغم من اشتغاله بالحديث والمشكات على طول يومها لا لا كان في إمام المسجد كان صاحبنا أرناؤوطي فكنت أصلي في المسجد هناك أحيانا وكنت ألتقي معه لكن القرآن لا يوجد استمناء للسواق مخذ البيت وبطريقة النار كثمص لكن ما في وعي خاصة سؤالا للترمض من البعض الشباب اليوم ناشي بعض الشيء بطاعة الله تستقبل الصورة حتى تكون صورة امرأة نافشة شعرها وشعرها يعني فظيعة جدا ولا أحد يتنبه لهذه المشاكل الشباب اللي هو قال من أطفالهم هذا حديث صحيح أنا أقول لك لا لكن طبعا يا عم أنا أقول لك سبحان الله شيء عجيب لا إله إلا الله أقول لك شيء غريب حتى هو يقول لك أن يدخلني حتى أنا أقول لك الشيخ ناصر إن الله يعني هذا الحب الذي ليس من ورائه شيء ولا غاية أبدا ما في من ورائه أصفى من ماء السماء هذا عربة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.